بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ ابن مفلح رحمه الله تعالى في كتابه الفروع في باب صلاة التطوع، قال رحمه الله: وقال البخاري لأبي العباس الوليد بن إبراهيم وقد جاء إليه لأجل معرفة الحديث، فقال له: يا بني، لا تدخل في أمر إلا بعد معرفة حدوده والوقوف على مقاديره. فقلت له: عرفني. فقال: اعلم أن الرجل لا يصير محدثا كاملا في حديث إلا بعد كذا وكذا. وذكر أشياء كثيرة يطول ذكرها. قال: فهالني قوله وسكت متفكرا وأطرقت نادما، فلما رأى ذلك مني قال لي: فإن كنت لا تطيق احتمال هذه المشاق كلها فعليك بالفقه الذي يمكنك تعلمه وأنت في بيتك قار ساكن، كي لا تحتاج إلى بعد الأسفار وطي الديار وركوب البحار، وهو مع ذا ثمرة الحديث، وليس ثواب الفقيه دون ثواب المحدث في الآخرة، ولا عزه بأقل من عز المحدث. فلما سمعت ذلك نقض عزمي في طلب الحديث، وأقبلت على علم ما أمكنني من علمه بتوفيق الله تعالى ومنه. لا نقض، فلما سمعت ذلك نقض عزبي. نعم. قال رحمه الله: وقال الشافعي: ما نظرت ذا فن إلا قطعني، وما نظرت ذا فنون إلا قطعته. وقال الأصمعي: ما أعياني إلا المتفرد. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم أنه ينبغي لطالب العلم أن يلم بما يستطيع من العلوم التي تعينه وتنفعه فيما يتعلق بالكتاب والسنة، فالكتاب الذي هو القرآن والسنة هما الأصل، ومعلوم أن استنباط الأحكام من الكتاب والسنة لا بد أن يكون على قواعد وعلى أسس سليمة حتى يكون الاستنباط صحيحا. ومن ثم يحتاج طالب العلم حينما يريد أن يستنبط الأحكام يحتاج إلى علوم عدة، منها فيما يتعلق بالتفسير يحتاج إلى علم أصول التفسير وقواعد التفسير، ويحتاج أيضا إلى علم اللغة والنحو، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. فيما يتعلق بالسنة أيضا يحتاج إلى معرفة علم الحديث ومصطلح الحديث، وهل يثبت هذا الحديث أو لا يثبت، إذ ليس كل ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكون صحيحا، وذلك أن الناظر وذلك أن المستدل بالقرآن يحتاج إلى نظر واحد، وهو النظر في دلالة النص على الحكم، وأما المستدل بالسنة فيحتاج إلى نظرين: النظر الأول ثبوت هذه السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وثانيا دلالة هذا النص على الحكم. إذن هذه العلوم التي يسميها بعض العلماء بعلوم الآلة، لأنها ليست مقصودة لذاتها، فعلم أصول الفقه وعلم مصطلح الحديث وعلم أصول التفسير هي علوم ليست مقصودة بذاتها، وكذلك النحو ليست مقصودة بذاتها، وإنما هي مقصودة لغيرها، لأنه لا يتمكن من الاستنباط ومعرفة الأحكام بطريق صحيح إلا بمعرفته لهذه العلوم. وكما تقدم، ازدحام العلوم مضلة للفهوم، يعني أن الإنسان إذا ازدحمت عليه العلوم فإنه قد يكون سبباً لضلال فهمه وتشتته، ولا بد لطالب العلم من أن يكون راسخاً في العلم. الأمة أيها الإخوة تحتاج إلى علماء راسخين لا إلى مثقفين. يوجد من المنتسبين للعلم الشرعي من يكون مثقفاً، والمثقف هو الذي يعرف من كل شيء شيئاً، تسأله مثلا في التفسير عنده علم، في الحديث عنده علم، في الفقه عنده علم، في النحو عنده علم، لكن لو حصل بينك وبينه نقاش ومناظرة ونحو ذلك في هذه العلوم تجد أنه لا شيء. نحن الأمة تحتاج إلى علماء راسخين، والرسوخ في العلم إنما يكون بالتركيز، لأن كثرة العلوم وازدحام العلوم وكثرة مطالعة الكتب قد تكون سبباً لتشتت ذهن الإنسان. ولذلك قد يفتتن بعض طلبة العلم بجمع الكتب والقراءة، والغالب أن من يفتتن بهذا تجد أن تحصيله العلمي قليل جداً، وذلك كما تقدم لأن كثرة التوسع وكثرة القراءة تشتت الإنسان. فعلى طالب علم أن يحرص على التركيز على أمهات العلوم وأمهات الكتب، وأمهات الكتب معروفة في كتب الحديث وفي كتب التفسير وفي كتب الفقه وفي غيرها، هي كتب تعد على الأصابع. ولهذا تجد أن بعض العلماء، بل أن كثيرا من العلماء الذين رسخوا في العلم وصار لهم شأن وصاروا أئمة في الدين، لو نظرت إلى كتبهم وإلى مكتباتهم تجد أنها قليلة جدا، قليلة، ربما قد يعني لا أقول تعد بالأصابع لكنها قليلة. لماذا؟ لأنهم ركزوا وصاروا يعتنون بأمهات الكتب، وكثير من الكتب يغني بعضها عن بعض. يعني مثلا في مذهب الحنابلة، ما أكثر الكتب في مذهب الحنابلة، وغالبها ينقل هذا ينقل من هذا، حتى لو وقع خطأ في نسبة حديث تجد أن من ينقل عنه يقع في الخطأ. لكن لو أن الإنسان في ما يتعلق بمذهب الإمام أحمد ركز على أمهات الكتب كالمغني والإنصاف وكتاب الفروع وشرح الإقناع، شرح المنتهى وما يخدمهما من الحواشي، لحصل علما كثيرا. ما سوى هذه الكتب التي ذكرتها كلها تنقل حرفيا، كلها تجد أنها تنقل من المغني أو تنقل من الإنصاف أو تنقل من الفروع، فليس فيها تلك الزيادة أو تلك الفائدة. وإن وجد فيها فائدة فهي قليلة جدا. فالتركيز أمر مهم جدا، فالإنسان مثلا في علم الحديث يركز على الأمهات والصحاح وما يتعلق بها من الشروح، بل في التفسير يركز أيضا على كتب التفسير المعتمدة كتفسير ابن جرير الطبري وتفسير ابن كثير وتفسير البغوي وغيرها من الكتب وهكذا. أما التشتت وكثرة المطالعة فقد تكون ضررا على الإنسان، لأن عقل الإنسان مهما كان محدود. أنت الآن الكمبيوتر هو كمبيوتر، الذاكرة قد تمتلئ، واعلم أنك أيضا العلم الذي تستفيده أو تقرأه هذا على حساب علم آخر. إذا خزنت في رأسك علم ربما يطير العلم إيش الأول. فليحرص الإنسان على التركيز والتكرار والضبط، وهو إذا أصل نفسه وقعد نفسه على الأصول والقواعد تمكن من الفهم وفتح الله عز وجل عليه من أبواب العلم ما لا يخطر له على بال. ولهذا يقول الشافعي: ما ناظرت ذا فن إلا قطعني. لأن صاحب الفن تجد أنه إيش ملم ومركز في هذا الفن، ليس له هم إلا هذا الفن. أما الذي عنده فن متعددة فلا يستطيع أن يناظر، لأنه إذا حصلت المناظرة يعني ركز معه لا يجد عنده شيئا، ينقطع. يقول: وقال الأصمعي: ما أعياني إلا المتفرد. نعم، أحسن الله لك. قال رحمه الله: وقال المبرد: ينبغي لمن يحب العلم أن يفتن في كل ما يقدر عليه من العلوم، إلا أنه يكون منفردا غالبا عليه علم منها. طيب، يقول: ينبغي لمن يحب العلم أن يفتن، يعني يتفنن في العلوم، وهذا أمر لا بد منه طالب العلم كما تقدم. لا بد أن يكون عنده علم في النحو، لا بد أن يكون عنده علم في ما يتعلق بال الحديث وأصول التفسير ومصطلح الحديث وغيرها من العلوم، فيأخذ منها ما يفيده في الاستنباط، لكن يركز على علم معين. ومن أهم العلوم التي ينبغي التركيز عليها أمران: العقيدة والفقه. العقيدة والفقه، والفقه هو شرح للأحاديث. لا تظن أن علم الفقه إنه علم منفرد. الفقهاء حينما يتكلمون ويجب كذا يستحب كذا، من أين أتوا بهذا؟ من النصوص الشرعية، من النصوص الشرعية، فيأخذون من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم أحكاما ويعدونها ويذكرونها. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وقال المبرد: ينبغي لمن يحب العلم أن يفتن في كل ما يقدر عليه من العلوم، إلا أنه يكون منفردا غالبا عليه علم منها يقصده بعينه ويبالغ فيه. وقال أبو جعفر النحاس: هذا من أحسن ما سمعت في هذا. نعم. إذن خلاصته أن الإنسان، أن طالب العلم يلم بما يستطيع من العلوم النافعة النافعة، لأن هناك علوم لا تنفع. ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم أعوذ بك من علم لا ينفع. ويركز أو ينفرد على علم معين من العلوم حتى يبرع فيه ويرسخ فيه. نعم. شو مراتب؟ هو الحفظ بدون دليل أصلاً. المتون الفقهية ما فيها أدلة، المتون الفقهية ما فيها أدلة. ونحن ذكرنا فيما تقدم أن طالب العلم ينبغي له أن يحفظ في كل فن متناً، أن يحفظ متناً في كل فن من الفنون قدر المستطاع، يعني في الفقه، في الحديث، في مصطلح الحديث، في النحو، في غيرها. طيب كيف يختار؟ الآن مثلا قلنا أن في الفنون قسمناها ستة أقسام، سبعة أقسام، كيف يختار المتون؟ من المعلوم أن كل فن فيه متون متعددة، المصطلح فيه متون متعددة، أصول التفسير كذلك، أصول الفقه كذلك. نقول المتن الذي تريد أن تحفظه لابد فيه من ثلاثة أوصاف، لابد فيه من ثلاثة أوصاف. الوصف الأول: أن يكون معتمداً عند أهل الفن، معتمداً عند أهل الفن، لأنه ليس كل متن يكون معتمداً عندهم. انظر مثلاً النحو، ما أكثر المتون في علم النحو؟ ألفيات وقصائد ونثر لكن مثلاً ألفية ابن مالك، قطر الندى، الأجرمية لابن جروم، متون إيش؟ معتمدة. ثانياً: أن يكون هذا المتن محرراً، والتحرير نوعان: تحرير يتعلق بالفن نفسه، وتحرير يتعلق في العبارات. فمثلاً أردت أن تدرس فناً في الفقه، لابد أن يكون المتن محرراً بحيث تكون مسائله هي المعتمدة في المذهب، وألا تكون فيه عبارات موهمة أو عبارات غامضة. ثالثاً: أن يكون هذا المتن مخدوماً بالشروح والحواشي، لأجل أنه إذا أشكل عليك عبارة أو أغلقت عليك كلمة ترجع إلى هذه الشروح والحواشي، وتستطيع أيضاً أن تحضر للدرس إذا كنت معلماً أو متعلماً منها. إذن لابد في الفن، في المتن، أن يكون أولاً معتمداً، ثانياً محرراً، ثالثا ايش؟ مختوما بالشروح والحواشي. يعني مثلا انظر، هذا منطبق مثلا على ألفية ابن مالك، متن معتمد محرر مختوم. بلوغ المرام، متن محرر ايش؟ معتمد محرر ومختوم، وهكذا. زاد المستقنع. وقولنا محرر لا يعني ان يكون محررا يعني 100%. ومسألة التحرير ايضا امر نسبي، امر نسبي، بمعنى أنه لا يمكن أن لا يكاد يخلو متن من المتون من عبارة منتقدة أو عبارة موهمة، لأن الذي يكتب هذا المتن بشر، والبشر معرض للصواب والخطأ، بل إن الإنسان نفسه إذا كتب كتاباً ثم رجعه بعد أيام قدم وأخر وزاد ونقص، هذا وهو الذي كتب، ما بالك الذي إذا كان الذي ينظر في كتابك غيرك. نعم، تختلف. يعني مثلا في علم العقيدة، العقيدة نوعان، ما يتعلق بالعبادة وما يتعلق بالسمعيات. ففي العبادة كتاب التوحيد للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، فيما يتعلق بالأسماء والصفات والسمعيات العقيدة الواسطية، أيضا العقيدة السفارينية وإن كان فيها بعض المؤاخذات. في مصطلح الحديث من أجمع الكتب وأخصرها نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر الحافظ بن حجر رحمه الله. في أصول الفقه هناك مختصر بالنسبة للحنابلة، مختصر التحرير، الورقات يعني على اسمه ورقات ليس بشيء. أيضا في القواعد الفقهية منظومة شيخنا رحمه الله، منظومة محررة. في الحديث، حديث الأحكام من أجمعها وأنفعها بلوغ المرام، هو حقيقة أنفع من عمدة الأحكام لأنه عمدة وزيادة، لأن عمدة الأحكام اقتصر الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله على أحاديث الصحيحين. ومن المعلوم أن أحاديث الصحيحين لم تستوعب أبواب الفقه، ولهذا لا تجد حديثا واحدا في عمدة الأحكام فيما يتعلق بأحكام المياه، الماء الطهور ومتى يكون طاهرا ومتى يكون طهورا ونجسا، بخلاف بلوغ المرام فإنه رحمه الله ذكر الأحاديث التي خارج الصحيحين، وأيضا فيه مزية وهو أنه يحكم على الأحاديث، لأن الحافظ بن حجر رحمه الله من علماء العلم الحديث المبرزين. في الفقه من أجمعها بالنسبة للحنابلة زاد المستقنع، مختصر المقنع، وش بقي؟ ها؟ العقيدة ذكرناها. نعم، هذا بالنسبة للمتون، المتون هذه يجعلها طالب العلم أصلاً له وقاعدة، أصلاً له وقاعدة ينبني عليها، يحرص على أول حفظ المتن وعلى تفهم هذا المتن، ثم بعد ذلك يرتقي ينظر في الخلاف. ولهذا ما لا يحسن بطالب العلم المبتدئ أن ينظر في مسائل الخلاف. ولهذا ذكر شيخنا رحمه الله قال كان شيخنا عبد الرحمن بن ناصر السعدي ينهانا أن نقرأ في المقنع لابن قدامة، لأنه يذكر الروايتين والوجهين، يقول هل يجوز كذا على وجهين على روايتين، هذه تشتت طالب العلم. فالطالب العلم يعني يسير على قول واحد ثم بعد ذلك أقول يترقى شيئا فشيئا. كيف إلا يفهم؟ بس أنا في بداية علمه، في بداية طالب العلم يركز على هذا الكتاب ثم بعد ذلك ترقى. نعم، ها، في كتاب شيخ الإسلام مقدمة التفسير. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا تجدون الناس معادن فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم. قال رحمه الله فصل وأفضل تطوع الصلاة المسنون جماعة وقيل الوتر، وعنه أفضل منه سنة الفجر خلافا لمالك في أحد قوليه، وقيل التراويح بعد الكل، ونقل حنبل ليس بعد المكتوبة أفضل من قيام الليل. طيب، ثم قال رحمه الله فصل وأفضل تطوع الصلاة المسنون جماعة، يعني ما سنة جماعة. شرع رحمه الله في بيان صلاة التطوع، واعلم أن من رحمة الله عز وجل وحكمته بعباده أن شرع لكل عبادة من جنسها تطوعا، من حكمة الله ورحمته بعباده أن شرع لكل عبادة من جنسها تطوعا، فالطهارة منها واجب ومنها مستحب، الصلاة منها واجب ومستحب، الزكاة الصدقة منها واجب ومستحب، الصيام، الحج، العمرة إلى غير ذلك. وإنما شرع الله عز وجل لعباده من كل عبادة من جنسها تطوعا لحكم، منها أولا أن هذه التطوعات سبب لزيادة الإيمان، لأن الأعمال الصالحة من الإيمان، فإذا ازداد تطوعا وعملا بها ازداد إيمانا. ثانيا أنها سبب، يعني هذه التطوعات سبب لزيادة الحسنات وتكفير السيئات ورفعة الدرجات، كما قال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. ثالثا أنها سبب لنيل محبة الله عز وجل، فكثرة التطوعات سبب لنيل محبة الله، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعذنه. رابعا أن المؤمن إذا اعتاد هذه الأعمال الصالحة والتطوعات ثم حيل بينه وبينها بمرض أو سفر أو غيره، كتب الله له أجرها كاملا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فلو كان من عادته أنه يقوم الليل ويصوم النهار ويصلي الضحى ويتبع الجنائز ويعود المرضى ويصل الأرحام ويبر والديه، ثم سافر وشغل ولم يستطع أن يعمل هذه الأعمال، كتب الله أجرها له، كتب الله له أجرها. أو مرض، كتب الله له أجرها ولو كان نائما على فراشه، وهذه نعمة عظيمة. خامسا من فوائد هذه التطوعات أنها سبب لتفريج الهموم وتنفيس الكروبات، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، أي اعمل أعمالا في حال صحتك ونشاطك ورخائك تكون ذخرا لك عند الله عز وجل في حال الشدة. خامسا بل سادسا أنها تكمل الفرائض، أن هذه التطوعات تكمل الفرائض وترقع ما يحصل فيها من الخلل، لأن الإنسان مهما حرص على إكمال الفريضة وإتمامها لا بد أن يحصل فيها خلل ونقص، فيكمل هذا النقص وهذا الخلل بهذه التطوعات. ولهذا جاء في الحديث أن الله عز وجل إذا حسب العبد على الصدقة انظروا هل لعبدي من تطوع. من فوائدها أيضا، من فوائد هذه التطوعات، ارتباط الإنسان بربه عز وجل بتواصل العبادات، بحيث لا ينقطع على الفرائض، لأنه لو اكتفى في الفرائض لحصل انقطاع فيما بينها، يعني لو صلى الفجر ما بين الفجر والظهر انقطاع قد يمكث 6 ساعات 7 ساعات 8 ساعات فينقطع عن الله عز وجل، فشرع له أن يتقرب إلى الله بالتطوعات، ومنها صلاة الضحى، وكذلك يقال فيما بين العشاء وصلاة الفجر قيام الليل. ومن فوائدها أيضا سد باب البدع، في شرعية هذه التطوعات فيه سد لباب البدع، لأن الإنسان عنده همة ومحبة للعمل. فلو لم تشرع هذه التطوعات لابتدأ عبادات يتقرب بها إلى الله تعالى، فالشارع سد الباب وشرع هذه التطوعات سدا لباب البدع والإحداث في الدين. ومن فوائدها أيضا تسهيل فعل الفرائض وترويض النفس على أدائها، لأن الذي يفعل التطوعات تسهل عليه الفرائض أو تشق؟ تسهل عليه الفرائض، ففي شرعيتها أو في مشروعيتها تسهيل فعل الفرائض وترويض النفس على أدائها. من فوائدها أيضا وجود ميدان للتنافس والتسابق في الأعمال الصالحة، فهذه التطوعات من صلاة وصيام وصدقة وغيرها هي ميدان لتنافس المتنافسين وتسابق المتسابقين في ما يرضي الله عز وجل. من فوائدها أيضا أن الأعمال الصالحة تكون حماية للإنسان من الفتن، لأن الله تعالى لا يخيب من أقبل عليه وسارع إليه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، الحديث. ومن فوائدها أيضا أن الأعمال الصالحة والتطوعات تعطي العبد قوة في إيمانه، يتمكن بها من مواجهة الشدائد والمصائب والفتن التي تعترض عليه في الدنيا أو تصيبه في الدنيا، فبسبب هذه التطوعات يقوى إيمانه ويكمن إيمانه، وحينئذ إذا أصيب بمصيبة أو حصلت له نازلة أو شدة تمكن من مواجهة هذه النازلة وهذه الشدة، بحيث يصبر على المصائب ويجتنب المعائب ويرضى بالله عز وجل ربا رحيما ومدبرا حكيما سبحانه وتعالى. ثم إن صلاة التطوع على نوعين: النوع الأول ما تشرع له الجماعة، التطوع من حيث الأصل نوعان، النوع الأول ما تشرع له الجماعة كصلاة التراويح أي قيام الليل في رمضان، والنوع الثاني ما لا تشرع له الجماعة، وهذا الذي لا تشرع له الجماعة على أقسام أربعة. القسم الأول تطوع مقيد بسبب، تطوع مقيد بسبب كتحية المسجد وسنة الوضوء، فإنها تطوعات مقيدة بماذا؟ بسبب. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ركعتا الوضوء أيضا مقيدة بسبب، وهو الوضوء. القسم الثاني تطوع مقيد بزمن كالوتر، كالوتر وصلاة الضحى، فالوتر مقيد بزمن وهو ما بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. صلاة الضحى أيضا مقيدة بزمن وهي ما بعد ارتفاع الشمس قيد رمح إلى ما قبل الزوال. القسم الثالث تطوع مقيد بفرض، وهي السنن الراتبة التي تكون قبل الفرائض وبعدها. والقسم الرابع تطوع مطلق لم يقيد لا بزمن ولا بسبب ولا بفرض، كما لو تطوع الإنسان مثلا فيما بين العشاءين، لو صار يصلي بين العشاءين، هذه الصلاة ليست مقيدة لا بزمن ولا بسبب ولا بفرض، بل هي تطوع إيش؟ تطوع مطلق. أو صار يتطوع فيما بين الظهرين، وإنما خصصنا هذين الوقتين لأن التطوع ضحى تابع لصلاة الضحى، والتطوع ليلا تابع لصلاة الليل. نعم، يقول المؤلف رحمه الله: أفضل تطوع، أفضل تطوع الصلاة المسنون له جماعة. أكمل هذه. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقيل الوتر، وعنه أفضل منه سنة الفجر خلافا لمالك في أحد قوليه، وقيل التراويح بعد الكل، ونقل حنبل: ليس بعد المكتوبة أفضل من قيام الليل، والوتر مستحب وفاقا لمالك والشافعي. طيب، مناط الحكم في الأفضلية على المذهب ما شرعت له الجماعة، التطوعات الذي ذكرها المؤلف ما هو أفضلها، أو ما القاعدة في الأفضلية؟ المشهور من المذهب أن مناط الحكم ما شرعت له الجماعة، فما شرعت له الجماعة أفضل مما لم تشرع له الجماعة، ولهذا قال في المنتهى: وأفضلها ما سن جماعة. لماذا؟ قالوا: لأنه أشبه بالفرائض، الذي تسن له الجماعة أشبه بالفرائض. فالمناط الحكم ما تشرع له الجماعة، وثم آكدها على المذهب، آكدها كسوف، ثم استسقاء، ثم تراويح، ثم وتر. آكدوا التطوعات على المشهور من المذهب، آكدها كسوف، ثم استسقاء، ثم تراويح، ثم وتر، هذا على المشهور. والصحيح أن أفضلها، أنها في الترتيب: الكسوف، ثم الوتر، ثم الاستسقاء، ثم التراويح. وذلك أن الكسوف قد قيل بوجوبه، أن الكسوف قد قيل بوجوبه، والوتر قد قيل بوجوبه، ولكن ترجح الكسوف، أو يرجح الكسوف على الوتر لوجهين. الوجه الأول أن الكسوف تشرع له الجماعة بخلاف الوتر، وثانيا أن الكسوف صلاة فزع وخوف ورهبة، فكان مقدما على الوتر، ثم يليه الوتر، لأن الوتر قد قيل بوجوبه كما سيأتي في كلام المؤلف، ثم استسقاء لأنه تشرع له الجماعة، ثم التراويح. إذن القاعدة على المذهب، أو مناط الحكم في الأفضلية في التطوعات، ما تشرع له الجماعة، فأفضله كسوف، ثم استسقاء، ثم وتر، ثم تراويح. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: والوتر مستحب وفاقا لمالك والشافعي وأبي يوسف ومحمد، وعنه يجب اختاره أبو بكر وفاقا لأبي حنيفة، ويجوز راكبا، وعنه لا، وذكره صاحب المحيط. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: وأفضل تطوع الصلاة المسنون جماعة، وقيل الوتر، وعنه أفضل منه سنة الفجر. وهذه السنن هي تابعة في الواقع للفرائض، السنن الراتبة تابعة للفرائض. فقال: وقيل التراويح بعد الكل، ونقل حنبل: ليس بعد المكتوبة أفضل من قيام الليل. وهذا في التطوع المطلق، وذلك أن التطوع بالصلاة على نوعين. النوع الأول تطوع مطلق فأفضله قيام الليل، والنوع الثاني تطوع مقيد، وهذا تابع للفرائض كالسنن الراتبة، فهو ملحق بها. كما أن الصيام نوعان: تطوع مطلق وتطوع مقيد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. فشهر الله المحرم تطوع مطلق، إن أفضل التطوع المطلق بالصيام أن يصوم شهر الله المحرم، لكن ليس معنى هذا أنه أفضل من 3 أيام من كل شهر، أو أفضل من 6 من شوال، أو أفضل من 10 ذي الحجة، بل المراد أنه إيش؟ تطوع مطلق. قال: والوتر مستحب وفاقا لمالك والشافعي وأبي يوسف ومحمد، وعنه يجب اختاره أبو بكر وفاقا لأبي حنيفة ويجوز راكبا. الوتر اختلف العلماء رحمهم الله فيه، هل هو واجب أو سنة أو أن فيه تفصيلا، فأكثر العلماء على أن الوتر مستحب، على أن الوتر مستحب، واستدلوا على استحبابه أولا بحديث الأعرابي الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الفرائض، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. قالوا فدل هذا على عدم وجوب الوتر. وثانيا أنه يجوز فعله على الراحلة، وإذا جاز فعله على الراحلة دل هذا على أنه ليس فريضة. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته أينما توجهت به، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. فقوله غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة يدخل فيه ماذا؟ الوتر. والقول الثاني أن الوتر واجب، أن الوتر واجب، وقد جاءت أحاديث أوتروا يا أهل القرآن، من لم يوتر فليس منا وغيرها. وعلى هذا قال الإمام أحمد رحمه الله من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. والقول الثالث وجوب الوتر على من له ورد من الليل، يعني على من له ورد من الليل، يعني يصلي من الليل يجب أن يوتر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله ويجوز راكبا وعنه لا، وذكره صاحب المحيط الحنفي عن أبي يوسف ومحمد، وعنه إن شق جاز ويقضيه وفاقا لأبي حنيفة. إن شق يعني أن يصلي، جاز أن يصلي راكبا، يعني إن شق أن يصلي جالي على الأرض جاز أن يصلي راكبا. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله ويقضيه وفاقا لأبي حنيفة والشافعي وعنه لا، وفي شفعه قبله روايتان، وعنه لا يقضي الوتر بعد صلاة الفجر وفاقا لأبي حنيفة وفاقا لمالك وأبي حنيفة، وقيل بلى ما لم تطلع الشمس. نعم يقول رحمه الله وعنه إن شق جاز ويقضيه، يعني إذا فاته الوتر قضاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته ورده من الليل صلى من النهار 12 ركعة، وقد كان يصلي عليه الصلاة والسلام 11 ركعة. والضابط في هذا أنك تزيد على عادتك ركعة، فمن عادته أن يوتر بثلاث، أن يوتر بواحدة يصلي 2، وبثلاث يصلي 4 مثنى مثنى، وبخمس يصلي 6، وهكذا. قال وعنه لا، يعني لا يقضيه. وفي شفعه قبله روايتان، وعنه لا يقضي الوتر بعد صلاة الفجر. نعم إذن نقول الوتر إذا فات الإنسان فإنه يقضيه من النهار، وذلك بعد زوال النهي. ولكن إلى أي وقت يمتد الوتر؟ قيل إنه إلى طلوع الفجر، فبطلوع الفجر ينتهي الوتر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. فقول إلى طلوع يفهم منه أنه ما بعد الطلوع إيش؟ ينقضي، ولأنه إذا طلع الفجر خرج الليل ودخل النهار. والقول الثاني أنه يقضيه ما لم يصلي الفجر، يعني يقضيه فيما بين الأذان والإقامة، فلو استيقظ وقد طلع الفجر صلاه فيما بين الأذان والإقامة. والقول الثالث ما أشار إليه، قال ما لم تطلع الشمس، ما لم تطلع الشمس، ولكن الصحيح القول الأول، لأن الحديث كالصريح، بل هو صريح في أن وقت الوتر ينتهي بطلوع ماذا؟ بطلوع الفجر. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأقله ركعة وأكثره 11، وفاقا للشافعي يسلم 6، وقيل كالتسع، وقيل أكثره 13 لفعله عليه السلام. رواه أحمد من حديث أم سلمة رضي الله عنها. وقيل الوتر ركعة وما قبله ليس منه ولا يكره بواحدة، وفاقا للشافعي ومالك في إحدى الروايتين. آخر سطر. وقيل الوتر ركعة وما قبله ليس منه. يعني راح في صفحة 59 58. وقيل الوتر ركعة وما قبله ليس منه ولا يكره بواحدة، وفاقا للشافعي ومالك في رواية. أحسن منك. ولا يكره بواحدة، وفاقا للشافعي ومالك في رواية. وعنه بلا، وقيل بلا عذر. طيب، الوتر أولا، ما معنى الوتر؟ الوتر اسم للركعة الواحدة المنفصلة عما قبلها، وللخمس والسبع والتسع المتصلة بما قبلها. أفهمتم؟ فالوتر يطلق على الركعة الواحدة المنفصلة عما قبلها، ويطلق على الركعة المتصلة بما قبلها. فمثلا لو صلى ركعتين ركعتين ركعتين ثم صلى واحدة، يقال أوتر؟ لا، بواحدة. ولو سرد خمسا يقال أوتر بخمس. فالوتر يطلق على الركعة المفردة، يعني إنسان صلى ركعة واحدة يقول أوتر بواحدة، ولو سرد خمسا يقال أوتر بخمس، لو سرد سبعا يقال أوتر بسبع. والوتر قد ورد على صفات متنوعة، الوتر له صفات متنوعة، وذلك أن الإنسان إما أن يوتر بواحدة أو بثلاث أو بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة. فهمتم؟ إما يوتر بواحدة. أولا، إذا أوتر بواحدة فواضح، يصلي واحدة. ثانيا، إذا أوتر بثلاث، فالثلاث لها ثلاث صفات. الصفة الأولى أن يسردها سردا، يصلي الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، وهذه الصفة هي ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها، أنها لما سئلت عن قيام النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. فظاهره أنه يسردها سردا، وقد جاء ذلك أيضا مصرحا به، جاء مصرحا به في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبح والكافرون والصمد، يسردهن سردا لا يجلس إلا في آخرهن. هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية أن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي واحدة، وهذه أيضا وردت بها السنة. الصفة الثالثة أن يصلي الوتر كهيئة المغرب، بمعنى أنه يصلي ركعتين ثم يجلس ويتشهد ثم يقوم من غير تسليم ويصلي الثالثة، وهذه منهي عنها. قد جاء في سنن الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشبهوا بالمغرب. وعليه فالمشروع في الإيتار بالثلاث صفتان: السرد والفصل. أما أن يصليها كهيئة المغرب فهذا مكروه. طيب، ثالثا، إذا أوتر بخمس فله صفة واحدة، وهو أنه يسردها سردا لا يجلس إلا في آخرها، كما جاء ذلك في صحيح مسلم. رابعا، إذا أوتر بسبع، الإيتار بالسبع له صفتان: الصفة الأولى كالخمس، إيش معنى الخمس؟ يعني أنه يسردها سردا فيصل الأولى والثانية إلى السابعة. والصفة الثانية أن يصلي ستا متوالية ثم يجلس ويذكر الله ويتشهد ثم يقوم ويأتي بالسابعة. إذن الإيتار بالسبع تملأ من صفة صفتان. الصفة الأولى أن يسردها سردا لا يجلس إلا في الأخيرة. والصفة الثانية أن يصلي ستا متوالية ثم يجلس في السادسة ويتشهد ثم يصلي السابعة. وقد جاء هذا في سنن أبي داود وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبع، يصلي ستا ثم يقعد ويذكر الله عز وجل ثم يقوم ويأتي من غير تسليم ثم يقوم ويأتي بالسابعة. إذن الإيتار بالسبع صفتان. ولهذا قال الصرصري رحمه الله: وإن شئت صلي الوتر سبعا متابعا، وإن شئت أيضا فأتي بالست واقعدي. وإن شئت صلي الوتر سبعا متابعا، وإن شئت أيضا فأتي بالست واقعدي. ال ها شوفي كلاهما ورد يفعل هذا، يعني هذه بالعبادة الواردة على وجوه متنوعة. إذا أوتر بتسع فالإيتار بالتسع له صفة واحدة، وهو أن يصلي ثماني ركعات سردا ثم يجلس في الثامنة ويتشهد ثم يقوم ويأتي بالتاسعة. واضح؟ طيب، إذا أوتر بإحدى عشرة ركعة، فالإيتار بإحدى عشرة ركعة له ثلاث صفات. ذكر الفقهاء أن له ثلاث صفات. الصفة الأولى أن يسرد الإحدى عشرة ركعة سردا فلا يجلس إلا في الأخيرة. والصفة الثانية أن يسردها بتشهدين فيسرد عشرا ثم يجلس في العاشرة ويتشهد ثم يقوم ويأتي بالحادية عشرة. فهمتم؟ إذا هاتان صفتان، الصفة الأولى سرد يصلي الأولى ثم الثانية ثم الثالثة إلى إحدى عشرة. والصفة الثانية أن يصلي عشرا، ثم يجلس ويتشهد ثم يقوم ويأتي بالحادية عشر. وهاتان الصفتان وإن ذكرهما بعض الفقهاء من الحنابلة والشافعية لكن هاتين الصفتين لم ترد بها السنة. الصفة الثالثة أن يسلم من كل ركعتين، بين يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، كم هذا؟ ثمان. ثم يوتر بثلاث، إن شاء سردها وإن شاء فصلها. وهذا هو الذي دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها: كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا يعني بالسلامين ثم يصلي ثلاثا. هذه خلاصة الكلام فيما يتعلق بصفات الوتر، والله أعلم. مفهوم إن شاء الله؟ طيب، وسنأتي نذكر إن شاء الله تعالى أنه جاءت السنة كان يوتر بخمس، يوتر بسبع، يوتر بثلاث. هل معنى هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقتصر في الليل على ثلاث أو على خمس؟ الجواب ظاهر السنة لا، وأن الأحاديث التي فيها يوتر بخمس معناها أنه يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، كم هذا؟ ست، ثم يسرد خمسا. فهمتم؟ الأحاديث التي فيها أنه يوتر بسبع معناها أنه يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم يسرد سبعا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحافظ على إحدى عشرة ركعة، كما في حديث عائشة كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، والله أعلم. نعم. لا، وردت حديث أخرى، يعني تكون عائشة ذكرت مجموع الركعات.